الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السؤال 36 بعد المئة يقول الشيخ حافظ حكمي: هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟ الجواب طبعا هل يدخل الجنة أو ينجو من النار؟ دخول الجنة أو دخول النار إنما له عدة أقسام. دخول الجنة إما أن يكون دخولا أوليا، وإما أن يكون دخولا مسبوقا بعذاب. والدخول الأولي قسمان: إما أن يكون دخولا مسبوقا بحساب، وإما أن يكون دخولا غير مسبوق بحساب، بس الله يجعلهم، وهم الذين لا يحاسبون يدخلون الجنة بغير حساب. واضح؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذه الآية اختلف علماء التفسير فيها على قولين، ده في الهامش كده: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي أجرهم دخول الجنة بغير حساب، أو يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي إبهام الأجر دلالة على عظم الجزاء، أي أجرهم عظيم، لكن لا يستلزم من هذا أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ولكن يكون حسابهم يسيرا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذا قولي أهل العلم في هذه المسألة. إذن دخول الجنة إما أن يكون دخولا أوليا، وإما أن يكون دخولا مسبوقا بعذاب. والدخول الأولي إما أن يكون مسبوقا بحساب، وإما أن يكون دخولا بغير حساب. دخول النار إما أن يكون دخولا أمديا، وإما أن يكون دخولا أبديا. فالدخول الأبدي لا يكون إلا للمشركين، إني حرمت الجنة على الكافرين. والدخول الأمدي أي من مات على معاص وكبائر وشاء الله أن يعذبه، نسأل الله السلامة والعافية، ثم شاء الله أن يخرجه بعد المدة التي أرادها الملك سبحانه وتعالى، ثم يكون في الجنة. إذن يكون هنا دخولا أمديا، ليس دخولا أبديا. واضح؟ قال: هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟ قال الجواب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، أي من العمل، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، أو ينجي أحد منكم عمله. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، فكيف بنا يعني؟ نسأل الله السلامة والعافية. وفي رواية: سددوا وقاربوا وأبشروا. سدد وقارب، يعني إن لم تستطع أن تصلي أربعا قبل الظهر صلي ركعتين، إن لم تستطع أن تصلي 11 ركعة في قيام الليل صلي ركعة، قارب. واضح؟ إن لم تستطع أن تقرأ كل يوم جزء من القرآن اقرأ صفحة واحدة، قارب. واضح هذا؟ المهم أنك لا تترك، يعني لا تترك. إذا لم تستطع أن تقرأ في اليوم مثلا جزء أو نصف جزء، خلاص، هل تعجز أن تقرأ صفحة؟ صفحة واحدة فقط، وش وظهر بس. طب وش بس؟ قارب. المهم ألا يمضي عليك اليوم وأنت ما فعلت شيء، ما ازددت شيئا في حسناتك، ما زدت ميزانك؟ مفهوم؟ وأنت ماض في الطريق، قارب، أذكر الله عز وجل، استغفر الله، سبح الله، قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سدد وقارب، ما لم يدرك، ما لم يدرك كله لا يترك جله. افعل ما تستطيع. تليفونك لازم يكون فيه مصحف، نزل عليه مصحف، مفهوم؟ هتيجي أوقات هتقف في مكان ما مستني، مش عارف مواصلة، مش عارف، اقرأ صفحة وانت راكب في العربية، اقرأ. أيعجز أحدكم أن يقرأ صفحة؟ مفهوم؟ هذا هو إيه؟ سدده وقاربه، كما قال ابن مسعود: ولا يصح مرفوعا اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في إيه؟ في سنة، يعني ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين قبل العصر، ركعتين بعد العصر، ركعتين قبل المغرب، ركعتين بعد المغرب، وهكذا. ما أقدرش أقرأ والله جزء، اقرأ نص، ما أقدرش أقرأ نص، اقرأ ربع، ما أقدرش أقرأ، اقرأ صفحة. سدده وإيه؟ وقاربه. هذا هو العمل. مش نفضل نتكلم نتكلم نتكلم كثير. أنتوا بتتكلموا مع بعضكم أكتر ما بتتكلموا وتقرأ القرآن. أنتوا بتتكلموا عن النت مع بعضكم أكتر ما بتقرأ القرآن. أنتوا بيخاطب بعضكم بعضا وبتقعدوا مع بعض أكتر ما بتقعدوا مع القرآن، وأكتر ما بتقعدوا مع كتاب العلم. ونيجي بعد كل ده نمل من طلب العلم. ما هو لازم، لأن القلب يملأ. القلب ده عامل زي الكوب هذا، شوفوا مليء عصيره، تقدر تملأ بأي حاجة تانية؟ مش ممكن. فلو امتلأ من كلام الناس محال أن يدخل فيه كلام الله، هتمل. لو دخل فيه أي شيء هيمتلئ، لأن القلب ده بيمتلئ، مفهوم؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ قلبي قيحا وصديدا خير من أن يمتلئ شعرا. يبقى القلب بيمتلئ. يبقى فهمت أنت بيدخل الملل ليه؟ لأنه امتلأ بغيره. امتلئ بإيه؟ امتلئ بغيره. ممكن الكلام ده يضايقك، كان عايزه يضايقك عشان تحس انت خدت على اللي بيطبطب لك. انت شيخ وكويس وما شاء الله عليك، ووشك منور وحلو وصاحب لحية وراجل شيخ وبتصلي، خدت على اللي بيطبطب لك وتحبه. اما الذي يوجهك، كما قال ابن تيمية: فإن الأخ للأخي كاليد الخشنة للناعمة. كلما كانت أكثر شدة كلما كانت أكثر نظافة. ممكن الواحد يزعل من الكلام ده، ممكن تزعل، لكن هذا في مصلحتنا. هذا هو الحق، وأول طريق الحق والنجاح أن تفهم ما أنت فيه. هل أنت على خطأ أم لا؟ افهم. بنتكلم مع بعض دي حقيقة، وبنقعد مع بعض دي حقيقة، وبنتكلم مع بعض على النت دي حقيقة، أكثر من ما بنقرأ القرآن أو بنقرأ العلم. أنت عارف صفحة علم بتقرأ، لو واحد عادي جدا هيقرأها بتقرأ في نصف دقيقة. قول دقيقة، مفهوم؟ قول دقيقة، يبقى 30 صفحة، ها؟ قول 15 صفحة، يعني بالوش والظهر قول نصف ساعة. لو هتتأمل فيها قول ساعة لربع. مفهوم هذا الكلام؟ احنا بنقعد مع بعض اكثر من ساعتين وثلاثه وهذا الكلام. فافهم هذه الامور، عمرك يضيع منك. والشيطان بيرضيك، يقول لك: ما انت بتتكلم في طاعه وبتعمل في طاعه، ما هو عايز يجعلك تترك ما هي افضل منها. واضح؟ افهم. فضلا بقى عن الكلام اللي ملوش لازمه اصلا على النت وعلى الشات ايه اخبارك، عامل ايه؟ الحمد لله كويسين وعايشين وفرض ايه الاخبار اللي عندك؟ والله حصل لي وحصل لي وحصل لي، ويقعدوا يكلموا بعض. طب انت قاعد ليه؟ يقول لك: اصل انا فاضي. واذا فرغت فالعب، ام اذا فرغت فانصب. فهمت؟ اخر مره قمت الليل امتى؟ اخر مره ختمت المصحف امتى؟ فهمت؟ اخر مره ختمت كتاب علم امتى؟ طب كتاب في العقيدة أو الفقه أو الأصول ختمته من الجلدة للجلدة إمتى؟ فهمت إن إحنا بتوع كلام؟ صح ولا لأ؟ إحنا بتوع كلام، إحنا كده كلنا كده على بعضنا بتوع كلام، فهم؟ فافهم أمورك، قف، خد نفسك وقفة، ضع لنفسك وقفة، أنا فين وعملت إيه؟ مفهوم؟ سنة مثلا عدت منك، السنة دي أنت عملت فيها إيه؟ ختمت فيها كم كتاب في العلم الشرعي؟ ختمت المصحف فيها كم مرة؟ صليت فيها كام الليل ولا لا؟ استفدت إيه من العلم الشرعي؟ أنت لازم تحاسب نفسك، لأنك لو سبتها تلاقي العمر بيروح منك. وإذا رأى الله عز وجل من قلبك أنك تحاسب نفسك يوفقك ويعينك، أما أنك تترك نفسك كده لا. انظر ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره إيه؟ فرطا. الأمر شوف، وكان أمره، أنت عارف المفرد المضاف يعم يفيد العموم، أمره فرطا، وقتك كله منفرط منك. دي بقى الكلمة اللي تخرج منك تقول إيه؟ ما عنديش وقت، مش فاضي، قرأت اتعلمت قرأت قرآن والله ما فاضي، والله ما عنديش وقت، والله ما فيش وقت. والشيطان يرضيه يقول لك ما فيش بركة، ما فيش وقت. مفهوم؟ لا، فيه وقت، لكن أنت الذي لا تدبره. فيه وقت لكن أنت الذي لا تفعله. فيه وقت لكن أنت الذي تضيعه. فيه وقت لكن أنت اللي بتضيعوه. أنتوا بتناموا 10 و12 و16 ساعة في اليوم. كلام واقع ولا لا؟ كلام واقع. أنت بتنام لك 10 ساعات و12 و14 و16 ساعة و18 و20 ساعة. لو نمت بس شوف 8 ساعات على 60 سنة ب20 سنة نوم، يعني تلت عمرك لو هتموت عند 60 20 سنة انت نايم. ده لو 8 ساعات بس، مش 10 و12 و14 و16. افهم الكلام، عمرك بينفرط منك وانت مش داري وانت مش فاهم. وكان أمره فرطا، وبترد نفسك بالساعة اللي انت بتيجي تسمع فيها كتاب العلم ان انت طالب علم، والشيطان يرضيك. طب ما انت بتروح طالب العلم كل اثنين وحد، وبتروح يوم الجمعة، فين اعمالك انت؟ فين قراءة القرآن؟ فين الذكر؟ فين الاستغفار؟ فين قيام الليل؟ فين اعمالك انت؟ افهم هذه الامور، افهم، قف مع نفسك وقفة، الموت يأتي بغتة. قال سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدا، لن يدخل الجنة أحدا عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه، وإن قل. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في البدعة. إذن هذا الحديث، واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة عمله، أو لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هل هو معارض لقوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ الجواب ليس هناك تعارض، وإنما قال ابن القيم رحمه الله فإن فرق بين باء السببية وباء الجزاء، فإن دخول الجنة ليست جزاء للعمل وإنما بسبب العمل. أما الجنة عرضها السماوات والأرض، ترى الرحمن فيها سبحانه وتعالى خالدين فيها، لهم ما يشاءون فيها، إنما جزاء لخمس صلوات، الصلاة الوحدة 5 دقائق. الجنة هنا فضل وكرم، لكن ليست إيه؟ جزاء، إنما هو إيه؟ سببا، بسبب هذا الإيه؟ العمل. زي مثلا ابنك تقول له اذهب إلى المكان الفلاني فأتني بكذا، فذهب فأتى إليك، قلت له بما أنك بسبب سماع كلامك لي خذ مفتاح الشقة. هل الشقة هذه تكون جزاء للمشوار ده؟ لا، لكنه بسبب إيه؟ بسبب أنه استجاب، فقد يكون العمل دقيقا والجزاء عظيما. فعظم الجزاء لأنك أطعت، ده السبب، لكن ليست الجنة هي جزاء، ده أعظم من ذلك. لذلك شوف الآية بتقول إيه، وتلكم الجنة إيه أورثتموها. والإرث أنت بتورثه بغير مشقة منك، صحيح ولا لا؟ بغير مشقة منك أصلا. مات فلان خدت لك فيها 5 مليون جنيه، أنت عملت إيه؟ ورثت بس، مفهوم؟ فهو الذي من عليك بهذا الجسد، وهو الذي من عليك أن أتيت إلى الصلاة، ثم بعد ذلك يعطيك عليها الجنة. عملت أنت إيه بقى؟ من هنا تفهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهم؟ من هنا تفهم، وله الحمد في الأولى والآخرة. يعطيك المال ثم تنفقه في سبيله ثم يعطيك الجنة، طب انت عملت ايه؟ فهمت الكلام كده؟ يرزقك بالزوجة وبالأولاد ويمن عليك أن يجعلهم في طاعته وتورثهم في طاعتك، ثم بعد ذلك يورثك عليها الجنة، طب انت عملت ايه؟ وفقك ومن عليك وتفضل عليك، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يبقى فهمت هنا الجنة إيه؟ هذه إيه؟ بسبب سبب بس أنك أطعت، لكن ليست هي جزاء لأنك مقابل هذا العمل. لا، الجنة أعظم من ذلك لأنه تفضل عليك. واضح الكلام هذا؟ مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ افهم. إذن الجنة هنا إيه؟ فضل منه سبحانه وتعالى. لذلك ممكن الإنسان يعصي ربه ويكفر بربه طول عمره، وقبل ما يموت لا إله إلا الله ورسوله يدخل الجنة. عمل إيه؟ صحيح؟ ويدخل الجنة. صحيح الكلام؟ يبقى الجنة هنا صارت منه إيه؟ فضل. ممكن تعصي ربك بعيد عن الصلاة سنين طويل، وتيجي قبل ما تموت بشهر تقعد تصلي وتدعو ربك وتبكي وتعيط وتعتمر ومش عارف ايه، وتروح ميت على السنة دي. طب العدل يبقى تاخد سنة في الجنة امام دي، صح ولا لا؟ اهو بعملك، مش بعملك جزاء عملك بقى. لكن لا، لكن لانك ايه اطعت وتبت اليه ورجعت اليه تفضل عليه. واضح؟ إذن هنا إيه؟ ليست مقابل العمل. لا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. العمل ده أنت بالله عليك صلاتك دي صلاة يعني تصليها لله عز وجل، نصها في البيت وربعها في الشغل وربعها في الشارع وربعها في الأولاد وفي الآخر كريم سبحانه وتعالى، إن ربكم لرؤوف رحيم اسمه الودود. أنا عايزك تشرح تسمع وتقرأ شرح اسم الودود ده، وخصوصا بقى لابن القيم. شوف الودود، التودد إلى عباده، شوف كريم. بعد كل هذا يمن عليك بالجنة، لن يدخل أحدكم الجنة إيه؟ عملا. واضح الكلام؟ نسأل الله من فضله. السؤال 37 بعد 100، لكن خد بالك المعتزلة بيقولوا هنا، مع إن الباء هنا باء السببية، خد بالك المعتزلة والأشاعرة في المسألة دي حاطين مناخيرهم فيها، مفهوم؟ لما بيقولوا باء السببية لأننا اللي إيه؟ لأننا عملت، بينفوا التوفيق، بينفوا التوفيق. لكن شوف الآية، وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. بقى هنا إيه؟ السببية. ولكن مع ذلك هناك توفيق الله اللي هو في الحديث. يبقى تجمع ما بين الآية وبين الإيه؟ بين الحديث أنك فعلت لكن بتوفيقي بتوفيق الله. وضحت المسألة كده؟ بتوفيق من؟ وانظر وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر الفسوق والعصيان. صحيح. أولئكم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. يبقى المعتزلة هتلاقيهم بيفسروا هنا الباء السببية لكن مع أنها باء السببية هم ينفون أصلا إيه التوفيق كل كان اللي عملت. وهذا باب العجب والرياء. يعني لو الواحد يعني المعتزل من هؤلاء كيف ينفي الرياء والعجب من نفسه لما بيقول أنا اللي عملت بغير توفيق من الله؟ لأنه أن الله لا يخلق أفعال العباد. وضحت المسألة كده؟ يجي الأشاعرة يقول لك لا دي باء الجزاء. دي باء ليه؟ ده باء الجزاء. طيب كيف بقول النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة وعمله؟ حديث أحد مش احنا قلنا لكده؟ لازم. طب الأحاديث دي خلاص كلام من القيم ايه؟ في البدعة. كل ما كل من ابتدع بدعة لابد وأن تقوده قصرا إلى بدع لا حصر له. طب والنصوص دي يقول لك أحد فهمت الكلام كده؟ السؤال 37 بعد 100 قال ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعلمون؟ لا منافاة بينهما بحمد الله، فإن الباء المثبتة في الآية هي باء السببية لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة. واضح؟ ما هو قال بما كنتم تعملون بأثبت أن أنت إيه؟ أن أنت عملت. دي رد على الجهمية والأشاعرة. تعملون وهم بيقولوا إيه؟ إن العبد مجبر على هذا الأمر، وهنا نسب العمل لمين؟ للعبد نفسه. صحيح؟ قال لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة لا يحصل إلا بها، إذ المسبب وجوده بوجود سببه، والمنفي في الحديث هي باء الثمانية اللي هي باء الجزاء. فإن العبد لو عمر عمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل ويجتنب المعاصي كلها لم يقابل كل عمله عشر معشار أصغر نعم الله عليه. إحنا هنتكلم بقى بالجزاء، مفهوم؟ طيب اعطي لله حق نعمة العين، حق نعمة العين، اعطي لله حق نعمة فقط أنك تدخل الخلاء وتمسح نجاستك بيدك. لو هتتكلم بقى على الثمانية والجزاء، واضح؟ قال فكيف تكون ثمنا لدخول الجنة؟ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الكلام ده كلام ابن القيم بالنص. الكلام ده كلام ابن القيم، راجع كلام ابن القيم في باء السببية وباء الثمانية اللي هي باء الجزاء. وابن القيم تكلم فيها اصلا من ابن تيميه رحمه الله عليه في مجموع الفتاوى وفي العبوديه. يبقى فهمت هنا الفارق بين الايه والحديث؟ هل هناك تناقض وتضاد بينهما؟ لا، ليس هناك نصان صحيحان متعارضان من جميع الوجوه. يبقى الطريقه دي اسمها ايه بقى عند علماء الاصول؟ الجمع بين الاقوال. اسمها الجمع بين الأقوال، لأن الجمع بين الأقوال أنك ستعمل هذا النص في موطن وهذا النص في موطن. أما التعارض والترجيح أنك سترجح دليلا على دليل، فتعمل بهذا الدليل ولن تعمل بهذا الدليل. أما أنت وجهت الآية إلى أن الباء هنا باء الإيه؟ السببية. صحيح هذا؟ وأنك وجهت الحديث الجزاء، يبقى ده اسمه الجمع بين الايه؟ بين الأدلة. دي مسألة في الأصول. طيب السؤال 38 بعد 100 ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ نقف هنا ونلج إن شاء الله عز وجل في القدر بعد اللي أحد الأسنين المقبل إن شاء الله تعالى، الجمعة المقبلة في مسجد أهل السنة الكوم الأحمر، وسيكون بعده إن شاء الله الأمر بالعزلة في آخر الزمان لابن الوزير اليماني. ممكن نشرحها في الجمعة هذه ولا أظن، ونأخذها إن شاء الله في الجمعة الأولى، والجمعة الثانية ننتهي من هذه الرسالة ألا وهي الأمر بالعزلة في آخر الزمان. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.